الرؤية فصل أربعة. وبعد ده أنا شف شيء آخر، أنا شف باب مفتوح في السماء، وسميت بتان نفس الهز الأول سميتا الهز البشابي مثل هز برونكي، وهو هج لي وقال تعال لي هنا فوق ونوصفك الشيء اللي بد يبقى بعدين. وأجلك أنا في الرؤيا شفت الأرش في السماوات وسيدة قايد فوقها، والقائد في الأرش ده يراري مثل فاروس وأجيك أحمر، وفي شغل محاوق الأرش مثل هجاز المطر البراري مثل ياقوت أخضر. وأنا شف 24 كراسي محوقين الأرش ده و24 شيوخ قاعدين فوقهم، وأي واحد لابس خلق أبيض وإند تاج حنا ذهب في راسه. وشف براقة توجوج في الأرش وسميت حركة شديدة ورعد، وفي قدام الأرض شف سبعة إعدان مقرقرين نار وهم من بمثلوا أرواح الله السبعة. وبتان قدام الأرض شف بكان وسيء بشابي مثل بحر هنا ألمي صافي مرة واحد لهد قأر بنشاف. وشف أربع حيوانات سماوية محوقين الأرض من كل جهة، وجلدهم ملان بعيون من وراء ومن قدام، والأولان منهم بشابي مثل دود، والثاني مثل تور، والثالث عند وجه مثل وجه الإنسان، والرابع بشابي مثل سقر كبير قاعد يطير. وأي واحد من الأربع حيوانات السماوية دول عند ستة جناحين ملانين بعيون من فوق ومن تحت، وقاعدين بغنوا دايما ليل ونهار وأبدا ما خلوا غنيهم، وقاعدين بقولوا قدوس قدوس الله الرب القادر القائد في الوقت الحفات والوقت الحالي والوقت الجاي كن قدوس. والحيوانات دول قاعدين يمجدوا القائد في الأرش وهو الحي إلى الأبد، وهم من قاعدين يحمدوه ويشكروه. وأي وقت يمجدوه مثل ده الشيوخ الأربع وعشرين يسجدوا قدام القائد في الأرش ويعبدوا الحي إلى الأبد. وأي واحد يرمي تاجة قدام الأرش ويقول يا ربنا الله كل شيء هنا المجد والإكرام والقدرة واجب لك أنت، عشان أنت بس خلق كل شيء وبمراداتك أنت بس كل شيء بقي وقاعد.